ننتقل إلى الأدوار الجديدة للقائد. كان في أخ كريم أيضا قال لي أن أنت قاعد تتكلم عن القيادة في القرن 21، لازم يصير حديثنا عن التكنولوجيا والإنترنت والتطور. العجيب أن كلهم لم يشيروا إلى هذا، كل من درس الإدارة ودورها في القرن القادم ما تكلم عن هذا، لأن هذا تحصيل حاصل، هذه قضية طبيعية عند القائد الفعال. المهم أنه طبيعة القيادة نفسها والأدوار المطلوبة منها هل تغيرت نظرتنا لها؟ فالجواب نعم، تغيرت تغيرات كثيرة، أهمها ثلاث أنواع من التغيرات. نبدأ بالتغيير الأول من الاستراتيجية إلى الرؤية. خلونا نفصل في هذه المسألة قليلا. ما هي الرؤية؟ لخصها بكلمتين بدون ما نعقد السالفة. صورة في الذهن للمستقبل المرغوب، خيال. لو جيتك لمؤسستك ولا شركتك ولا ادارتك وقلت لك اوصف لي حالكم، تقول لي والله احنا عددنا كذا وشغلنا كذا وانتاجيتنا كذا وسرعتنا كذا وميزاتنا كذا ومشاكلنا كذا. طيب سؤال، اوصف لي نفس المنظمة اوصفها بعد 10 سنين. هذه هي الرؤية. هل تستطيع ان تصف كأنك تراها؟ صورة ذهنية للمستقبل الذي تود ان تكون عليه المنظمة، هذه هي الرؤية باختصار. ذكرت مجموعة صفات للرؤية الجيدة. اولا انها تشكل صورة عقلية ايجابية واضحة لحالة المستقبل. وهنا بعض الكلمات المهمة، انها خيال، انها حلم، انها في الذهن. طبعا لازم تكتب لكن تبدأ في الحلم، وخلاصتها ان تكون ايجابية، يكون عندك امل، عندك طموح، وتكون واضحة. لا تقول لي نريد ان ننهض بالأمة وننشر الوعي، هذا كلام يصلح لكل زمان ومكان. مؤسستك كم عددها، كم صورتها، ما هي المشاريع التي ستقوم بها، ايش اهم انجازاتها، انتشارها، اثرها، عطني صورة، اشرح لي. واحدة من المؤسسات وضع رؤيتها كالتالي، يقول وصلت الى مبنى الشركة بعد 15 سنة، واذ بمبنى من كذا طابق، فنزلت فاذا ورد على اليمين وعلى اليسار، فمشيت فوجدت كذا في الاستقبال، ولقيت موظف الاستقبال لابس البدله الفلانيه والقرافته الفلانيه، قاعد كنا شايف كانه فيلم امامك. ثم طلبت منه ان التقي في المسؤول عن كذا، فقال لي هذا موجود في الطابق السادس، وقاعد يوريك الطابق السابع ايش فيه والعاشر ايش فيه، كانك تراها. هذا المقصود بالرؤيه، انها تشكل صوره عقليه ايجابيه. طبعا لانها ايجابيه لازم تصنع الفخر، إنسان يكون عنده فخر أنه ينتمي لهذه المؤسسة، وتفجر طاقته للوصول إلى هذا الحلم. عندنا حلم عظيم، تفجر طاقتنا الآن ونفتخر الآن أن احنا قاعد نشتغل بمؤسسة هذا هدفها ومنظمة هذا مستقبلها، وتحرك المشاعر أن احنا قاعدين نتفاعل مع شيء له قيمة كبيرة في الأمة. ولازم تكون إذا كانت فيها هذه الصفات من السهولة من ناحية أن تفهم، والأفضل أن تكون من السهولة أن تحفظ كذلك، لكن لازم تكون من الجودة والرقي بحيث تكون جديرة بالحفظ، فعلا شيء يتوارثه الناس ويعلقونه في الأماكن البارزة ويحفظونه عن غيب. طبعا من تجربتي الشخصية لما كنت أدرس تخطيط استراتيجي والرؤى وكذا، كانوا يعلمونا أن الرؤية الجيدة لازم ما تتجاوز 40 كلمة، الرؤية الجيدة عشان يسهل حفظها لازم ما تتجاوز 40 كلمة. انا طبعا قناعتي ان 40 كلمة كثير، وانما كل ما كانت مختصرة كل ما كانت افضل. اذكر في احدى المؤسسات اللي كنت ازورها، فمسؤول التنمية البشرية في تلك المؤسسة قاعد يقول لي احنا من المؤسسات القليلة اللي عندها رسالة واضحة ورؤية واضحة. قلت له لحظة، مر موظف قلت له تعال شنو رسالتكم؟ ما اعرفها. مرة ثانية قلت له شنو رسالتكم؟ ما اعرفها. مرة ثالثة قلت له شنو رسالتكم؟ ما اعرفها. قلت له رؤية ما حد يعرفها الا انت، شو فيها يعني؟ هذا اختصار. لازم تكون رؤية واضحة ما يكون عليها خلاف، وتكون من البرمجة ان نبذل فيها احيانا 6 أسابيع بس عشان نصيغها، ما هي قضية تكتبها بربع ساعة. من صفات الرؤية كذلك انها تضع معايير التميز التي تعكس المثاليات العليا. كل منظمة لازم يكون لها مبادئ، قد تكون مبادئ صح ولا غلط هذه قضية ثانية، لكن لها مبادئ تعمل من اجلها، قد يكون مبدأها الربح الوفير، لكن هذا ما هو مثالية عليا، لازم يأتي مع الربح الوثير، الخدمة المتميزة والإنتاج الجيد وراح نشوف الآن لما نستعرض بعض الرؤى شيء غير عادي في مثل هذا. وما هو معيارك؟ تقول هذه المنظمة أحسن من غيرها، ليش أحسن من غيرها؟ ما هي معاييرك؟ ضع لي معاييرك وحطها في رؤياك، حط لي مؤشرات أن الرؤية تعكس هذه المعايير. أيضا تعكس تفرد المنظمة. أنت ماكو مثلك، هذه المنظمة فريدة من نوعها على الأقل في البلد، يمكن لها شبيه في بلاد أخرى، لكن على الأقل في هذا البلد تتميز عن غيرها وتتفرد. وعشان نفهم هذا أكثر خلوني أستعرض لكم بعض الرؤى. وجدت أن الرؤى نوعين، رؤى تكتب بطريقة مختصرة ورؤى تكتب بطريقة مفصلة، فخلونا نستعرضها معاكم بسرعة. سوني رؤيتهم لتجربة متعة التقدم وتطبيق التكنولوجيا للمصلحة العامة، بينما وولد ديزني الشعار اللي رفعوه ليسعد الناس ثم يكتبوا الحكي. طبعا وولد ديزني هذه الرؤية المختصرة سهل جدا حفظها صح؟ بعد شوية راح أوريكم الأجزاء التفصيلية من هذه الرؤية. طبعا كل رؤية من هذه الرؤى وراها صفحات من التفصيل، بس هو لازم يحط شعار رئيسي، سميه رسالة سميه شعار سميه ملخص للرؤية، هو الانعكاس. يعني الأمثلة هذه تصلح أن تكون رسالة، لكن حقيقتها أنها رؤية لأن وراءها تفصيل ماذا نقصد بهذا الكلام على شكل مشاريع وعلى شكل صورة ذهنية مستقبلية. راح أوريكم على ديزني بعد قليل. ناخذ طبعا منظمة فريدة، أكاديمية الإبداع الأمريكية، أفضل تعليم في الشرق الأوسط في بيئة أخلاقية وإبداعية، حقق الطموح، فيها معايير مبنية على مبادئ. باختصار طبعا وراها حوالي 5 صفحات من التفصيل إيش نقصد بهذا الكلام. خلونا ناخذ هنري فورد، سأبني سيارة للجماهير العظيمة، ستكون منخفضة السعر لدرجة أن يستطيع كل من يكسب راتبا جيدا الحصول عليها، وليستمتع مع عائلته بساعات السعادة في فضاء الله الواسع. وعندما أنتهي، لاحظوا كتبها هذا قبل ما تنتج السيارات بشكل كبير، وعندما أنتهي فسيكون بمقدور كل شخص أن يقتني واحدة، وسيملك كل شخص سيارة، وسيكون الحصان قد اختفى من طرقنا السريعة، وستصبح السيارة أمرا طبيعيا، وسنعطي الوظائف لأعداد كبيرة وبأجور جيدة. هذه كتبها في بداية القرن قبل لا تنتج السيارات، مع الفيرست موديل، التي موديل يسمونه، كتبها. وصل لها ولا لا؟ هنشوف وولد ديزني تفصيل رؤياه اللي قبل شوية ليسعد الناس. إن فكرة ديزني لان بسيطة، ستكون مكانا للناس ليجدوا السعادة والمعرفة، ستكون مكانا للوالدين والأبناء لقضاء أوقات ممتعة مع بعضهم، ومكانا للمدرسين والطلاب ليكتشفوا طرقا أعظم وأكبر للفهم والتعليم. هنا يستطيع الجيل الأكبر استرداد الحنين للماضي، والجيل الأصغر يستطيع تذوق تحديات المستقبل. ستكون عجائب الطبيعة والإنسان هنا للجميع ليروها ويفهموها. ستعتمد ديزني لاند وتركز على المثاليات والأحلام والحقائق. ستكون ديزني لاند شيئا يشبه السوق والمعرض والملعب ومركز المجتمع ومتحف الحقائق الحية ومكان عرض للجمال والسحر، وستمتلئ بالإنجازات وبالمتع والآمال للعالم الذي نعيش فيه، وستذكرنا وتبين لنا كيف نجعل هذه العجائب جزءا من حياتنا. هذه كتبها قبل لا يأسس ديزني لاند. اللي فأزار منكم ديزني لاند يعرف ان هذا صار حقيقة طبعا سنين لما وصل اليها، لكن في بداية الامر كان عارف ماذا يريد. طبعا الامثلة غربية لانها قاعدة اعطيكم الفكر الغربي ماذا يطرح. ناخذ مارتن لوثر كينج لما يقول I have a dream، لدي حلم انه في يوم ما حتى ولاية المسيسيبي، الولاية الصحراوية القابعة في حرارة الظلم والاضطهاد، ستتحول إلى واحة من الحرية والعدل. لدي حلم أن أبنائي 4 سيعيشون في يوم ما في أمة لا يحكم عليهم طبقا للونهم، ولكن بمحتوى شخصياتهم. I have a dream today. طبعا ما وصلوا بعد إلى هذا الحلم، لكن اقتربوا منه بشكل كبير. وكثير من الأمم اليوم يتمنى الواحد فيهم بس يخرج من الاضطهاد اللي بلده يروح هناك. طبعا في لما كتب هذا الحلم كانت قضية العنصرية والتفرقة، ممنوع الأسود يركب في باص الأبيض، ممنوع الأسود يدرس في مدرسة الأبيض، وقس على ذلك أسواق خاصة للبيض وأسواق خاصة للسود، ممنوع السود يدخلونها. كانت بعض محلات أمريكا في ذلك الوقت لما كتب هذا الحلم خاصة في المسيسيبي كانوا يكتبون ممنوع دخول السود والكلاب. هكذا كان هذا الحلم جزء كبير منه تحقق. كيف نستطيع أن نحدد رؤية؟ كيف أستطيع أن أصل إلى شيء يمكن بعد 30 سنة يتحقق لكني أحلم به الآن وأكتب الآن وأفصل الآن؟ كيف؟ كثير من الناس يلجأ إلى أسلوب يسمونه لجنة التخطيط. أو إدارة التخطيط، أو بعض الدول وزارة التخطيط. توجهات الحديثة تقول هذا كلام لا يؤدي إلى نتائج جيدة، وخلاصتها لجنة لتحديد الرؤية، كما أنه لا يمكن رسم لوحة رائعة بواسطة لجنة، فكذلك لن تظهر رؤية عظيمة من مجموعة من الناس. الرؤية واحد والآخرين يشاركوه، لا بأس يضيفون يعدلون، لكن الأساس واحد. إذا ما في قائد هو الذي يحلم وبقدرته في القيادة أن يجر الناس وراء إلى هذا الحلم ويجعلهم يشعرون أن هذا حلمهم وليس حلمه، عندها لن تكون رؤية. قد تكون رؤية علمية لكنها لن تلهب المشاعر. الرؤية الفعالة مثل اللي سمعناها قبل شوي، رؤى واحد يحس فخر ويحس بعظمة هذه الرؤية، الإنسان هذا عارف ايش يبي. واحد فورد، واحد كينج، واحد. لكن الأعظم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت اللي أصحابه كانوا يعني يتضايقون بعض ما يرونه، أما عمر بن الخطاب يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيجده نائم على حصير قد أثر في جنبه، فيقول يا رسول الله أنت على حصير قد أثر في جنبك، وكسرى وقيصر ينعمان؟ فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ويقول أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، والله لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام. هذه يوريه الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحدث أصحابه عن هذه الرؤية، طبعا رؤية مدعومة بالوحي ولذلك غير عادية، ليست فقط رؤية وإنما نبوءة صادقة من النبوة. لما يقول لهم لتفتحن القسطنطينية ولتفتحن روما وهم بالمدينة محاصرين، فواحد من الصحابة، شوفوا أيضا تعامل الصحابة مع هذا، ما قالوا يا رسول الله كيف ذلك ونحن ضعاف، ما يقول هذا، كان الرد من الصحابي اللي سمع هذا قال يا رسول الله أيهما تفتح أولا؟ في شك أنها ستحدث، ما في شك. هذا الفرق، القائد الفعال لما يلهب المشاعر برؤياه. لكن لا مانع، كيف تحدد رؤية فعالة؟ بعض العلماء المحدثين كتبوا في هذا الأمر، وخلاصته أولا وأهم شيء، روح مكان شاعري. الرؤية لا تطبخ في المكاتب، الرؤية لا يمكن أن توضع رؤية فعالة في غرفة اجتماعات. ويقترحون رقم واحد في اقتراحاتهم مكان عبادة، مكان عبادة، مكان صلاة، لكن أي مكان هادئ، بحر، بار، أي مكان يشعر الإنسان فيه بارتياح. ويقولون التالي، لا يمكن وضع رؤية فعالة لأي منظمة إلا إذا كان القائد الذي يضعها قد وضع رؤية فعالة لذاته. أعيد، ما تبدأ برؤية المؤسسة، تبدأ برؤيتك أنت ثم تفكر في المؤسسة. وعشان تحط رؤية لنفسك تحتاج مكان هادئ، ثم تنتقل وتتأمل في طفولتك المبكرة وكيف تشكلت حياتك، كيف انتقلت أنت الآن إنسان فريد ليس لك شبيه، كيف وصلت إلى هذا الذي وصلت إليه، شخصيتك هذه ومشاعرك وانفعالاتك وأهدافك وطموحاتك كيف تشكلت. وابدأ فكر وأنت صغير، ثم فكر في سير حياتك وأهم المنعطفات التي في حياتك، لقائي مع فلان أدى إلى تغيير جذري في حياتي، الوظيفة الفلانية، دراستي للموضوع الفلاني، ما هي الأشياء التي شكلتك؟ ابدأ فيها، فكر فيها بعمق، ثم فكر في اللحظات التي قمت فيها بعمل غير منطقي، اتخذت فيها قرار بالنسبة للآخرين كان غير منطقي، لكن أنت تشعر أنه هو اللي لازم تتخذه وأثبتت الأيام أنك صح. هذه اللحظات هي التي تعكس حقيقتك واختلافك عن غيرك. هل حدث لك ذلك؟ ومتى؟ وهل كان القرار جيد ولا كان القرار خطأ؟ أحيانا بعض القرارات اللي ما كانت منطقية وعانت فيها الآخرين أدت إلى نتائج جيدة، وأحيانا أدت إلى نتائج خطأ. لحظات العناد هذه أو ليس بالضرورة العناد، لكن الاختلاف الجذري عن كل من حولك والتي شكلت حياتك. ليش أنت اتخذت هذا القرار؟ أنت قاعد تفهم نفسك أولا، ثم تسأل نفسك سؤال لطيف هو خلاصة الأمر. لو لا بعد عمر طويل إن شاء الله وحسن عمل، لكن لو افترضنا أن ما بقى من عمرك إلا 6 أشهر، ما هي أهم الإنجازات التي تريد أن تحققها قبل أن تموت؟ إذا فهمت ذاتك وفهمت ماذا تريد خلال 6 أشهر، اجعل هذه هي رؤيتك. تحديد الرؤية نحن بذلنا فيه جهد، لكن هذا واحدة من التوجهات الرئيسية الآن، أن لا تركز كثيرا على الاستراتيجية، لا تفصل في الاستراتيجية، مو هذه هي القضية. القضية الأهم من هذا أن يكون لك تركيز غير عادي على الرؤية. باختصار، القائد الفعال هو الذي يستطيع أن يبلور رؤية ملهمة للمشاعر، فعالة، عاطفية، طموحة، إيجابية، قابلة للتطبيق. ثم يأتي دور الثاني أن يعطي هذه الرؤية لمجموعة من الأتباع المخلصين، القادة، وما يقول لهم ايش يسوون، ما يفصل معاهم بالتفصيل اليومي، وهذه خطتك وهذه إنجازاتك. إذا كان حولك قادة ما يحتاجونك تقول لهم تفصيل عملهم، يحتاجون أن يتفقوا معك على هدف عملهم، واترك التفاصيل لهم. اللي يفصل حق اللي معاه قاعد يعاملهم كأتباع جنود، ونحن نريد أتباع قادة.